جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الزيادة التي جاءت عند البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. بعض العلماء يثبتها، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تحفة الأذكار، فيقول إنها زيادة من ثقة، إن فيها زيادة من ثقة، وبعضهم يقول إنه يقتصر على الشيء الذي جاء عن الثقات، والأمر في ذلك واسع، إن أتى بها لا بأس وإن تركها لا بأس. الأمر في الترديد خلف المؤذن: إذا أذن المؤذن فقولوا، ما صارفه عن الوجوب؟ يعني يقولون إن يصرف عن الوجوب أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد صلوا ما أمكنهم أن يصلوا، ثم يعني إذا جلس عمر كذا جلس، إذا صاروا يؤذن صاروا يتحدثون، يعني من يتكلم بعضهم مع بعض، يتكلم بعضهم مع بعض، فهذا يدل على يعني أنه ليس بواجب، ولكن الإنسان يحرص عليه ولا يعني يتهاون فيه سواء كان واجبا أو غير واجب. يقول: هل الإنسان في السفر يؤذن إذا سمع الأذان؟ يؤذن إذا سمع الأذان؟ نعم. يجيب المؤذن، يعني إيش معنى يؤذن إذا سمع؟ مثلا إذا دخل وقت الأذان وهو سائر في الطريق، أيوة، هل له أن يؤذن؟ نعم، له حتى يقف في المكان الذي يريد. له أن يؤذن إذا دخل الوقت يؤذن. وهل يجب أن يكون الأذان عن وقوف قياما؟ والله هو الأصل، الأصل أن يكون عن قيام، وهل الأصل أن يكون عن قيام، لكن إذا كان هناك أمر يقتضي، يعني وأن هناك أمر المؤذن يعني احتاج إلى أن يؤذنه على كرسي ولا كذا وهو المؤذن المعتاد، ما في بأس. وهل من شروط الأذان الطهارة؟ لا، ليس من شروط الأذان الطهارة. أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ والله كلهم فيهم فضل، ولكن الإمامة لا شك أنها أفضل، لأنها قال: يؤذن أحدكم، يعني واحد منهم يقوم بالمهمة، أي واحد، وأما الإمامة ما تكون لكل أحد. هل سنة الالتفات في الحيعلتين؟ نعم، سنة الالتفات في الحيعلتين يعمل بها مع وجود المكبرات؟ نعم، يعمل بها. وهل الالتفات يكون في الإقامة؟